السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا أصبحنا على فطرة الإسلام، وكلمة الإخلاص، ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فملة إبراهيم هي التوحيد، التوحيد، البراء من الطواغيت، وإفراد وإخلاص العبادة لله عز وجل وحده. ودين محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء به من عند الله قولا وعملا واعتقادا. هذا لا بد من أن تستحضره يا عبد الله عندما تقول هذا الدعاء: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما كلمة الإخلاص فهي شهادة أن لا إله إلا الله. هذه الشهادة المباركة لا شك أنها ستكون لنا معها وقفة طويلة. وأما فطرة الإسلام كما حدثناكم من قبل هي ما فطر عليه عباده سبحانه وتعالى من محبته وعبادته وحده لا شريك له، والاستسلام له، والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة. هذه المعاني كما ذكرنا لكم عندما المرء يردد هذا الذكر المبارك لا بد له من أن يستحضر في ذهنه وقلبه تلك المعاني الآنفة الذكر. يقول الشارح: فهذا هو توحيد خاصة الخاصة، أي أولو العزم. وخاصة أولي العزم هم محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم. هذا التوحيد الذي لخصه هذا الحديث المبارك هو التوحيد الذي كان عليه إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، خاصة الخاصة، الذي من رغب عنه وأعرض ونأى فهو من أسفه السفهاء، لا عقل له يزبره عن الباطل ويرشده إلى الحق والصواب. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. وما أكثر الذين يسفهون أنفسهم ممن يعرضون عن ملة إبراهيم عليه السلام. ثم يقول الشارح، ينقلنا إلى معنى آخر، فيقول: الاشتغال بأقوال أهل الكلام ومصطلحاتهم يوقع المرء في الشكوك والحيرة والضلال، وبالتالي لا ينبغي الانشغال بها واعتمادها بدلا من المصطلحات الشرعية الواردة في الكتاب والسنة. يقول: كل من له حس سليم وعقل يميز به لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البتة، لأنها تورث عنده الشكوك والشبه، ويحصل له بسببها الحيرة والضلال والريبة. فإن التوحيد ينفع صاحبه إذا سلم قلبه من هذه الأمراض، أمراض الريب وأمراض الشك وأمراض الشرك والرياء وغير ذلك مما يعني يصيب القلب في مقتل. لذلك قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي قلب سليم من تلك الأمراض من الشرك والرياء والأهواء والبدع وغير ذلك من الأمراض. قال الماكن ولا شيء مثله. نحن الآن تناولنا أو انتقلنا إلى فقرة من فقرات متن الطحاوي، قوله ولا شيء مثله، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وأن خصائص الرب سبحانه وتعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات، فكل ما يختص به لا يجوز للمخلوق أن يختص به، فالله مطاع لذاته فلا يجوز أن يكون المخلوق مطاعا لذاته، والله تعالى هو المحبوب لذاته فلا يجوز أن يكون العبد والمخلوق محبوبا لذاته، فالله يعلم الغيب فلا يجوز أن نفترض في المخلوق أنه يعلم الغيب، لله خاصية الحكم والتشريع التحليل والتحريم فلا يجوز أن نفترض في المخلوق أنه من حقه أن يحلل ويحرم ويشرع من دون الله، فهذه من خصوصيات الله عز وجل، من خصوصيات الله عز وجل أنه لا يعقب عليه، لا يعقب عليه، لا يسأل عما يفعل، وبالتالي لا يجوز لهذا العبد أن يدعي هذه الخاصية لنفسه من دون الله أو مع الله عز وجل، فمن فعل ذلك لا شك أنه وقع في الشرك وجعل من نفسه ندا لله عز وجل. قال تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، هنا يقول الشارح رد على الممثلة المشبهة، يعني الذين يشبهون الخالق بالمخلوق، وهؤلاء حقيقة يعني لو تأملناهم في زماننا أنا لا أكاد أن أجد هذه الشريحة من الناس، لكن لو أردنا أن نتأمل من يشبه المخلوق بالخالق ما أكثر من يقع في ذلك، ما أكثر من يقع في ذلك، ليس كمثله شيء، ليس فقط تتضمن نفي تشبيه الخالق بالمخلوق، بل هي تتضمن كذلك نفي تشبيه المخلوق بالخالق، وما أكثر من يقع بهذا النوع من الشرك وبهذا النوع من التشبيه والتمثيل. إذا قلت أن الله مثل فلان قامت القيامة، جيد، هذا حق، لا نقبل هذا القول، لكن إذا قلت أن فلان هذا الطاغية مثل الله لا حرج، لو قلت أن كلامه نافذ ككلام الله لا حرج، لو قلت أن حكمه وشرعه يعلو شرع الله أو مثل شرع الله أو يشابه شرع الله لا حرج عند كثير من الناس. لذلك هؤلاء الطواغيط يشبهون أنفسهم بالخالق عندما يجعلون خصائص الخالق وينسبون خصائص الخالق لأنفسهم، عندما يفضلون شرعهم على شرع الخالق، هؤلاء لم يقعوا في التشبيه فقط بل وقعوا بالمفاضلة، فضلوا شرعهم وأقوالهم وقوانينهم على شرع الله، فنقول لهم هذا باطل، فإن قيل ما الدليل نقول لهم ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ليس فقط في الصفات الذات وأفعال الخالق سبحانه وتعالى بل هي تمتد لما يختص به سبحانه وتعالى من الخصائص، فلا يجوز لهذا العبد أي إن كان أن يتشبه بالخالق أن يدعي خصائص هي من حق الخالق سبحانه وتعالى وحده. كم هؤلاء الذين يقولون من حقنا أن نشرع، التشريع لنا من دون الله، هؤلاء وقعوا بالتشبيه أم لم يقعوا؟ أسألكم يا أخواننا، هؤلاء وقعوا في التشبيه أم لم يقعوا؟ وقعوا في التشبيه. أين الذي ينكر عليهم؟ هذا الملك الذي يكتب في دستوره ويفرضه على الشعوب، الملك فوق المساءلة، هذا وقع في التشبيه مع شبه نفسه مع الخالق أم لم يقع؟ فعل. أين الذين ينكرون عليه؟ هذا الذي يقول شرعي وقانوني هو الأسمى وهو الأعلى، هذا وقع في التشبيه أم لم يقع؟ أين هؤلاء الذين ينكرون عليه يقولون قد وقعت في التشبيه؟ لا نقبل منك ذلك، لا نقبل منك ذلك. علامة إذا قيل لكم الله مثل كذا تقوم القيامة وتنكرون أشد الإنكار، هذا حق ونحن معكم في ذلك. لكن إن قيل من جهة أخرى فلان هذا المخلوق، هذا الحاكم، هذا مثل الخالق في شرعه وفي حكمه وفي كلامه وفي كذا وكذا، لا ننكر بل نسكت ونقر، أقول هذا كتلك. كما ننكر الأول ننكر الثاني، كما ننكر تشبيه الخالق بالمخلوق ننكر كذلك تشبيه المخلوق بالخالق، لأن الشرك الذي يقع به تقع به الشعوب في هذا الزمان لأخواننا ومن النوع الثاني، من نوع التشبيه، تشبيه المخلوق بالخالق، ليس من الأمانة العلمية. أنا أعجب لهؤلاء الذين يزعمون السلفية والزود عن الصفات وعن الأسماء، عندما تراهم يتوجهون إلى جانب واحد فقط، ينكرون من يشبه الخالق بالمخلوق. نقول جيد، لكن لماذا لا تنكرون من يشبه المخلوق بالخالق؟ فقوله تعالى ليس كمثله شيء يطال المعنيين الآنفي الذكر، ليس فقط هو رد على المشبهة والذين يعني والممثل الذين يمثلون ويشبهون الخالق مخلوق، نعم هي تتضمن ذلك، لكن تتضمن أيضا نفي تشبيه المخلوق بالخالق. وما أكثر من يقع في هذا النوع من التشبيه ولا منكر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الشارح في هذه الآية ليس كمثله شيء رد على الممثلة المشبهة وهو السميع البصير، رد على النفاة المعطلة، أي أن الآية كما أنها تضمنت نفي التشبيه بنوعيه الآنفي الذكر، كذلك هي أثبتت أن الله هو السميع البصير، فلا ينبغي نفي التشبيه أن يحملنا على التمادي في النفي إلى أن نقع في نفي الصفات ونفي الأسماء. فنحن إذ ننفي التشبيه لكننا نثبت الأسماء والصفات، نثبت ما سمى الله به نفسه وسماه رسوله صلى الله عليه وسلم، ونثبت الصفات التي وصف الله تعالى نفسه بها وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الشارح فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق، وهذا النوع من الشرك الذي أشرنا إليه وأن هذا كثير من الناس، فهو نظير النصارى في كفرهم. النصارى شبهوا عيسى عليه السلام بالخالق، يهود قالوا عزير ابن الله، شبهوا الأحبار والرهبان، لكن على أمة الإسلام أن تنتبه كذلك، أن تنتبه أن لا تحزو حزو أهل الكتاب في تشبيه المخلوق بالخالق، في تشبيه المخلوق بالخالق. هذه الأسماء والصفات لا بد من أن نتناولها بمعناها العام والشامل يا أخواننا، لا ينبغي أن ننظر إليها على أنها مجرد فقط يعني علم كلامي رد على الفرق المتكلمة الأخرى، لا، بل هي ينبغي أن نعيشها في واقعنا، وينبغي أن نواجه من خلالها الواقع. لا نقبل من طاغية أن يتشبه بالخالق، نقول له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأن أنت من أسماء وصفات الخالق سبحانه وتعالى، لا نقبل ولا نرضى لك أن تشبه نفسك بشيء من صفات أو خصائص الخالق سبحانه وتعالى. المعطل الذين ينفون الصفات ذريعتهم في نفي الصفات أن المخلوق يتسمى بها. معي أنتم يا أخواننا؟ يقولون تثبت لله يد، الإنسان له يد، وبالتالي إذا أثبتت لله يد وقعت في التشبيه. الإنسان سميع بصير كذلك، فبالتالي فحتى لا يقعوا بالتشبيه في زعمهم جحدوا الصفات وقالوا هذه الصفات يتصف بها المخلوق، وبالتالي لا بد من أن ننكرها حتى لا نقع في التشبيه. وهذا من تلبيس إبليس عليهم، وهذا من تلبيس إبليس عليهم. فعندما يعني يحصل نوع طلاق بالاسم أو الصفة لا يعني ذلك أن هذا كذاك. يقول الشارع فهم أي المعطلة لا يريدون أن يثبتوا لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات. ولازم هذا القول أي يلزم هؤلاء المعطلة أن يقال أنه لا يقال له أي سبحانه حي عليم قدير، لأن العبد كذلك يسمى بهذه الأسماء، وكذا كلامه وسمعه وبصره ورؤيته وغير ذلك، لأن أيضا المخلوق يسمى ويصف بهذا الأسماء. فهل لكون حصل نوع طلاق ويعني تشابه في المسمى هذا مدعاة لجحود الأسماء والصفات؟ لا. ثم يقول الشارع وهم أي المعطلة يوافقون أهل السنة على أنه موجود، أي أن الخالق سبحانه وتعالى موجود عليم قدير حي، والمخلوق يقال له موجود حي عليم قدير، ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه. فهذا النوع من الطلاق لا يستدعي ولا ينبغي أن يحملك على نفي الأسماء والصفات، وإلا عبدت عدما. لكن هنا يعني استوقفتني عبارة موجود. حقيقة سئلت من قبل عن هذه العبارة، هل يجوز أن يقال عن الله موجود كذا، لأنه قد يستفاد أن هناك من أوجده، أقول لا يستفاد ذلك. يعني بدأ كنت متحفظ من استخدام هذه الكلمة، لكن وجدت أن يعني هنا مثلا ابن أبي العز استخدمها، وكذلك وجدت أن الشيخ ابن العثيمين رحمه الله كذلك قد استخدم هذا الوصف أن الله موجود وكذا، فقلت يعني إذن لا حرج فيها بإذن الله، فلأن هناك بعض الأخوان عنده تحفظ من استخدام هذه العبارة، والله تعالى فالله واجب الوجود خالق الخلق، لكن بعض الناس لكي يعبر عن وجود الخالق سبحانه وتعالى فيقول فالله موجود كذا إلى آخره، فإن شاء الله لا حرج في مثل هذا الاصطلاح. الشاهد هنا يريد الشارح يعني أن يقول لهم يعني الإنسان سمي بهذه الصفات وهذه الأسماء، وهذا النوع من المشاركة في الأسماء لا يستدعي الجحود، كما قال تعالى يخرج الحي من الميت وبشروه بغلام عليم عليم، فبشرناه بغلام حليم، أي وصف الإنسان لأنه حليم سمي بحليم، والله هو الحليم. بالمؤمنين رؤوف الرحيم للنبي صلى الله عليه وسلم، فجعلناه سميعا بصيرا، أي هنا قالت امرأة العزيز وكان وراءهم ملك أفمن كان مؤمنا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. هذه الأسماء كلها يراد بها المخلوق والإنسان. ثم يقول ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحي ولا العليم العليم ولا العزيز العزيز، وكذلك سائر الأسماء. فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة، وقال تعالى ثم جعل من بعد ضعف قوة، وإنه لذو علم لما علمناه. ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة، وهذا لازم لجميع العقلاء. فمن نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والمحبة والبغض ونحو ذلك وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم، قيل له فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين، فقل فيما نفيته وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبته إذ لا فرق بينهما. يعني كما أنك تثبت أن لله إرادة وأن الله يتكلم الكلام والسمع والبصر، اثبت الصفات الأخرى، لأن أيضا الإنسان له إرادة ويتكلم وله سمع وبصر، فهل هذا يحملك على أن تنكر هذه الصفات لله عز وجل؟ لا. فهذه حجة وهي مردودة بالنقل والعقل. ثم يقول فمن نفى ما اتفقا فيه، أي الخالق والمخلوق من حيث المسمى، كان معطلا قائنا للباطل. هذا إذا كان نفيه على الإطلاق هذا مؤده للكفر والجحود والعياذ بالله، إذا أراد أن ينفي لله السمع والبصر والعلم والقدرة بحجة أن هذه الصفات أيضا يتصف بها الإنسان، فهذا لا شك أنه يقع في الكفر. ومن جعلهما متماثلين، أي سميع سميع، قال هذا سميع هذا، أي متماثلين، فأيضا هذا كان مشبها قائما للباطل، وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته، والعبد لا يشركه في شيء من ذلك. والعبد أيضا مختص بوجوده وعلمه وقدرته، والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه، كما قلنا لكم لكل من له خصائصه، فلا يجوز أن نحمل خصائص الخالق على خصائص العبد ولا العكس كذلك. يقول الشارح هنا وإذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان، أي عام لا في الأعيان، أي لا في الذوات ذات الخالق سبحانه وتعالى وذات المخلوق. لما نقول سميع سميع لا يعني ذلك أن هذا التلاقي والاتفاق يعني نفس الشيء، فهذا لا نقول به، والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه، أي كل يختص بما اتصف به، فالله له صفاته التي يختص بها دون خلقه، والخلق والمخلوق له صفاته الخاصة بها التي لا يعني تماثل صفات الخالق في شيء. ثم يقول الشارح وأصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأشياء العامة الكلية يكون مسماها المطلق هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين. يعني إذا قلت أن الله سميع والمخلوق سميع، يعني كأنك تقول نفس الصفة ونفس المعنى في كليهما، فهذا خطأ. يقول الشاه وليس كذلك، وهذه الأسماء سمي الله بها كان مسماها معينا مختصا به، فإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصا به، فوجود الله وحياته لا يشارك فيها غيره، بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيها غيره، فكيف بوجود الخالق؟ ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك، فالمشار إليه واحد ولكن بوجهين مختلفين. يعني الإنسان يا أخواننا يعني كل له خصائصه، يعني حتى الناس، حتى تجد هذا له خصائصه، من حيث هذا يسمع وهذا سميع، لكن تجد هذا سمعه أدق من هذا، الإنسان هذا بصير وهذا بصير، تجد إنسان بصره أحد من الآخر، إنسان يرى دقائق الأمور، إنسان يريد مكدر، اسمه بصير وهذا بصير، لكنه يوجد فرق، لكل له خصائصه، هذا عاقل وهذا عنده علم، هذا عنده علم، لكن يختلفان يتميزان في ويتفاوتان في هذه الصفات، فليس كل إنسان هو مثل الآخر طبق القصل يعني صورة عنه، لا. فإذا كان الناس يعني يتفاوتون في الصفات فيما بينهم ولله المثل الأعلى، فهذا لا شك أنه من باب أولى على أن يعني أن يكون للخالق صفاته وأسماؤه الخاصة به دون خلقه، وهذا النوع من التلاقي في المسمى لا يستلزم مطلقا التشبيه ولا يبرر التشبيه. يعني هؤلاء المعطلة تحت حجة التشبيه وكذا جحدوا الصفات، نقول لهم أنتم الذين شبهتم لأنكم حملتم صفة الخالق على المخلوق فاضطررتم حينئذ للتعطيل. ما الذي حملكم على التعطيل؟ هو التشبيه. نقول لهم لماذا جحدتم صفة الاستواء؟ قال لأن الإنسان يستوي. ولماذا حملتم صفة جحدتم صفة اليد؟ قال الإنسان له يد. إذن أنتم وقعتم في التشبيه أيها المعطلة الجاحدين للصفات، نقول لكم أنتم وقعتم في التشبيه، فهذا هو الذي حملكم على التعطيل، فلا تنهون عن خلق وقد أتيتم بأسوأ ما فيه، والله تعالى أعلم. قوله ولا شيء يعجزه، انتقلنا إلى فقرة ثانية من كلام الماتن، ولا شيء يعجزه سبحانه وتعالى بكمال قدرته، الله أكبر، الله قادر على كل شيء لا يعجزه شيء. لا شك أن هي هذا الوصف لا شك صفة كمال، مدح للخالق سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، لكن أثر هذا الاسم أو أثر هذه الصفة أن الله قادر على كل شيء لا يعجزه شيء على العبد على الإنسان، أثره من آثار هذا الوصف على الإنسان أن هذا العبد بقدر ما يعتقد ويتفهم ويعلم هذا الوصف بقدر ما تجده شجاعا في الحق جريئا في الحق لا يخشى في الله لومة لائم، وهو مقدام لأن الله معه وأن الله قادر على كل شيء وقادر على أن يمنعه من الظالمين وأن يمنعه من الطواغيت مهما كبرت قوتهم، فالله أقوى وأقدر. هذا العبد يريد شيئا ينشد شيئا صعب فيتذكر أن الله قادر على كل شيء، قادر على أن يعينه، قادر على أن يحقق له ذلك فينطلق لهدفه، فلا يتوانى ولا يتكاسل ولا يتعاجز لأن له رب قادر على كل شيء. هذا العبد الذي يصيبه الكرب، كرب قاتل، داء قاتل، فيتذكر أن له رب قادر على كل شيء لا يعجزه شيء فيقول يا رب. تصور لو كان العبد يجهل مثل هذا الوصف أو هذه الصفة للخالق، أو كان لا يعتقد بهذه الصفة للخالق، كم هو محروم ويعني محبط ويعني لو سميته معتر في حياته. الإنسان تواجهه صعاب جدا، فإذا كان لا يعتقد أن الله قادر على أن يعينه وعلى أن يدفع عنه هذه الصعاب وعلى أن يغيثه وعلى أن ينصره، كيف ينطلق في حياته؟ لا شك أن الفشل سيلاحقه. وبالتالي هذا الوصف من جهة وصفة كمال للخالق سبحانه وتعالى، ومن جهة أخرى له آثاره العظيمة على الإنسان على العبد المؤمن، بقدر هذا الإنسان ما يعتقد بأن الله على كل شيء قدير بقدر ما تراه إيجابيا في حياته منطلقا نحو أهدافه لا يخشى في الله لومة لائم. كيف يخشى هذا الطاغوت؟ والله أقوى منه وأقدر منه، الله قادر على أن يمنعه، سبحان الله. لا خوف، الخوف يا عبد الله يأتي من جهلك. شوف أقول لكم ما من امرئ يخاف مخلوقا يخاف طاغية إلا لجهله بأسماء الله عز وجل وصفاته. بقدر المرء ما يعلم ويتعرف ويتشرب معاني ويفقه بدلالات أسماء الله الحسنى وصفاته العليا بقدر ما يهون في عينه الطاغية الطغاة والظالمين، لا يخشى المخلوق، لا يخشى المخلوق، الله معه، الله ناصره، إني معكما أسمع وأرى، الله أكبر، الله معي يسمعني يراني، لا يحتاج مني إلى وسيط، لا يحتاج مني أن أرفع صوتي وأنادي بأعلى صوت، لا، حتى لو حدثت نفسك سرا فالله يسمعك. قد تكون في موقف حرج، حولك زبانية الطاغية، لا تستطيع أن ترفع صوتك فتقول يا الله يا رب، لا تستطيع فتقول في نفسك خفية فالله يسمعك، الله أكبر. أرأيتم صفة السمع؟ أن الله سميع، كم لها دلالة، عليم، يعلم يرى حالك، لا تحتاج إلى أن ترسل له وسطاء شفعاء لكي يتكلموا له عنك، لا، الله يعلم بك، عليم بك، يراك سبحانه وتعالى، قادر على كل شيء، مهما كان الكرب عظيما فالله قادر على كل شيء، الله معك يسمع ويرى، علام الخوف، علام الوجل. قال إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى أو أن يطغى. قال لا تخافا، لماذا؟ إني معكما أسمع وأرى. فهنا يقول الماتن ولا شيء يعجزه، أي قادر على كل شيء، هذا لكمال قدرته، كما قال تعالى إن الله على كل شيء قدير، كل شيء تفيد العموم والاستغراق، كل شيء نكرة تفيد يعني صيغة تفيد العموم، كل شيء أي لا يعجزه شيء على الإطلاق، كل شيء، إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لذلك نقول لهؤلاء الطغاة، لا يحملنكم الطغيان، لا تغرنكم قوتكم على التعدي وعلى الظلم وعلى استعباد العباد، هذه الدول الطاغية على بما فيها أمريكا التي طغت وتجبرت، نقول لها الله أقوى وأعلى وأجل منك، وأن الله لو شاء أمرا لا راد لأمره، فلا ينبغي أن تحملكم قوتكم جبروتكم طغيانكم على الاستعلاء وعلى الظلم، فالله أقوى وأعلى وأجل وأقدر. فهذا لا شك أن كما قلت لكم أن هذا المعنى يورث الراحة في نفس المؤمن، أن الله قادر على أن ينتقم من الظالمين. وقال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، أي لا يثقله، لا يؤوده أي لا يثقله ولا يعجزه. فهذا النفي لثبوت كمال ضده، النفي يا أخواننا النفي عندما يرد في القرآن أو على في السنة على ألسنة الصحابة السلف الصالح، إنما يأتي ليثبت وصفا مضادا يفيد الكمال، لا يوجد هكذا نفي مجرد تقول لا هو هواء ولا هو حجر، طيب صح، لكن أين الوصف هنا؟ أين الكمال؟ أين المدح؟ أين الثناء؟ الله يحب المدح، إن أردت أن تثبت أو تنفي لابد من أن تكون مادحا في إثباتك ونفيك، لا ينبغي أن يكون نفيك هكذا مجرد نفي. لذلك ولا شيء يعجزه، هنا نفي لإثبات ضده، أن الله قادر على كل شيء، كمال القدرة. فقال تعالى ولا يظلم ربك أحدا، لكمال عدله، لكمال عدله. قلنا لكم قال تعالى ولا يظلم رب ولا يظلم ربك أحد، نفي هنا لماذا؟ لإثباته صفة كمال، لكمال عدله. لا يعزب عنه مثقال ذرة، أي لا يخفى عليه، لكمال علمه سبحانه وتعالى. وما مسنا من لغوب، اللغوب هنا أي معنى الإعياء والتعب والنصب، لكمال قدرته سبحانه وتعالى. لا تأخذه سنة ونوم، انظروا النفي هنا يا أخوانا كيف يأتي لإثبات معنى مضاد يفيد الكمال للخالق سبحانه وتعالى. لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياته وقيوميته. لا تدركه الأبصار، لكمال جلاله وعظمته وكبريائه. فهنا جاء النفي ليثبت صفة كمال، وإلا فالنفي الصرف كما قلنا لكم لا مدح فيه، وهو الذي يعني انشغل به أهل الكلام وأهل الأهواء. أقول يعني منهج السلف هو الإثبات المفصل للصفات سبحانه وتعالى والنفي المجمل، الذي يثبت صفة كمال، صفة مضادة صفة كمال، كما تقدم معنا في ذكر بعض الآيات، بخلاف أهل الكلام توسعوا في النفي المجرد، فقالوا يعني لا هو هواء ولا حجر. نقول لهم هذا النفي يعني أنتم تتوسعون به، ليس هو على منهج السلف، بل فيه إساءة أدب. يقول الشارح هنا ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا، عكس طريقة أهل الكلام المذموم، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل، يعني يثبتون هكذا صفتين ثلاث لكن يتوسعون بالنفي، فيقولون يعني ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة، سبحان الله، ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يسكن وليس بذي جهة ولا بذي يمين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت، إلى آخر ما نقله أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى عن المعتزلة. يعني هذا النفي لا شك أنه منه حق ومنه باطل، يعني عندما ينفون صفة العلو أن الله عز وجل الفوقية أن الله مستوى، لا شك أن هذا باطل منهم، لكن الشاهد هنا يا أخواننا أن هذا التوسع في النفي لا يفيد كمال، ليس فيه مدح. عندما تقول ليس هو بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة، أين المدح؟ ما في مدح، وهذا بخلاف ما كان عليه السلف الصالح، وبخلاف ما منهج الكتاب والسنة في النفي، النفي يعني المجمل. ولا يظلم ربك أحدا ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وما مسنا من لغوب، نفي يفيد الكمال. لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياته وقيوميته. فهنا نفي، لكن انظروا أهل الكلام هذا أسلوب لا شك أنه خاطئ. يقول الشارح وهذا النفي المجرد مع كونه لا قبح فيه إساءة أدب. يعني هنا يقول الشارح فأنك لو قلت للسلطان أنت لست بزبال ولا حزام ولا حائك، يعني كذا تقول لو أنت لست بنجار ولا لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقا. يعني هذا الملك فعلا هو ليس نجار ولا حداد ولا سباك ولا زبال ولا كذا، لكن بينك هذا ليس مدح، أنت وإن كنت صادق في وصفك لي لكنك هذا ذم. يعني أين المدح في مثل هذا النفي؟ فيؤدبك يعني، لكن إذا قلت له يعني أجملت في النفي، أنت مثلا تقول له أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل كما يقول الشارع هنا، فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب، ولله المثل الأعلى. يعني أقول إذا كان هذا الإجمال في النفي ينبغي مراعاته مع الإنسان مع المخلوق، فكيف مع الخالق سبحانه وتعالى؟ فالشاهد هنا أن يعني بيان يعني الغرض من هذا الكلام بيان ضلال وخطأ ما كان عليه أهل الكلام، ولا يزالون حتى الآن منشغلين بهذه التقسيمات، بهذه العبارات، ليس كذا ليس كذا ليس كذا ليس كذا. فنقول لهم هذا منهج لم يكن عليه السلف، وهو بخلاف يعني أسلوب القرآن والسنة، إضافة إلى ذلك فيه إساءة أدب مع الخالق سبحانه وتعالى. والأصل في أن نرجو لله الوقار، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، فلا بد من أن نرجو لله الوقار والتعظيم والإجلال سبحانه وتعالى. يعني أحدهم عندما يأتي للطاغوت يصفه بكل أنت يعني الملك، أنت ليس مثلك أحد والجلال المعظم، لكن عندما يأتون لوصف الخالق يقول هو ليس شبح ولا دم ولا جسم ولا، يعني لو قالوا للملك هذا الكلمات ربما زجهم في السجن. فنقول لهم كما تتأدبون مع المخلوق ينبغي أن تتأدبوا أكثر مع الخالق سبحانه وتعالى. ثم يقول هنا الشارح أن التعبير عن الحق، عن الصفات، عن الأسماء، يجب أن يكون بالألفاظ الواردة في الكتاب والسنة، وهذا الذي كان عليه أهل السنة والجماعة، لا يعدلون عن ألفاظ ومصطلحات الكتاب والسنة. إذا أرادوا أن يتكلموا عن الله عز وجل فلا يحدون عن المصطلحات والكلمات والتعبيرات الواردة في الكتاب والسنة، لا يستبدلوها بعبارات وكلمات أهل الكلام وأهل الأهواء. فيجعلون أهل السنة ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده، والذي قاله هؤلاء أهل الأهواء إما أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا، يعني لا يلتفتون إليه ولا ينشغلون به، وهذا الذي أراه وهذا الذي أستحسنه. لأنك عندما تناقش البدعة يا أخانا الكريم يا أخواننا، عندما تناقشون البدعة تحيونها، عندما نناقش بدعة من البدع نحييها في أمام مسامع الناس. قد يكون الناس لا يعرفون شيئا عن هذه البدعة وعن هذه المقولة، لكن عندما نناقشها نرد عليها ننشغل فيها فنحييها بين الناس ونحيي ذكرها. يعني أنا أعرف في إحدى البلاد العربية ظلوا هؤلاء، يعني في الأردن تحديدا، في الأردن بعض الأخوة السلفيين الموجودين في الأردن، مسألة خلق القرآن والمعتزلة، خلق القرآن والمعتزلة، تم يدندن حول هذه الجزئية، يدندن حول هذه الجزئية. يا أخوانا لا يوجد معتزلة ولا يوجد من يقول بخلق القرآن، لا تكثر من الدندنة حول هذه المسألة لتحيوها من جديد، حتى تشكل حزب وجماعة في الأردن اسمها حزب المعتزلة، هكذا لفظا يعني التعبير الصريح المعتزلة، ويقولون بكل ما تقول به المعتزلة من قبل بما في ذلك مسألة خلق القرآن. كل المآخذ التي أخذت على هذه الفرقة الضالة الباطلة من قبل يقولون بها، أحيوا ذكرها. فبالتالي يعني ينبغي الحذر، ينبغي الحذر. يعني الآن نحن في بعض الزنادق المعاصرين، يعني الأمس سمعت هكذا في على الإنترنت هكذا أحدهم، لا أريد أن أذكر اسمه حتى لا أؤذي مسامعكم باسمه، يقولون له أنت من متى تقول بهذا القول بجزء الصلاة اختلاط مع النساء والرجال، يعني هذا كلام غريب. قال له أنا أقول هذا الكلام من عشرات السنين، لكن انظروا الآن علم. لماذا؟ لأن الناس انشغلت بكلامه وبقوله وبالرد عليه فعرف حتى عند العامة، بينما هو من عشرات السنين يكرر هذا الباطل ويكرر هذه الزندقة والناس لا تعرف عنه شيء، مجهول، دعوه يموت فهو فكرته. لكن عندما نناقشها ونجادل فيها وكذا حقيقة نحييها. لكن أحيانا عندما الفكرة تظهر والناس تتشوش، وحينئذ لا بد من لأهل الحق من أن يترجلوا. يعني أنا مثلا كانت تأتيني بعض الرسائل، يا شيخ في امرأة طعنت بالنبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نرد عليها، فكنت أقول وأرد على الأخوان، هذه امرأة مغمورة ملعونة تريد أن تظهر من خلال الطعن بسيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، لا تعطوها هذه الفرصة، تجاهلوها. امرأة قرضة سميها ما شئت، نسخ صعلوقة جاهلة والله، تريد أن تظهر على حساب سيد الخلق، لا تعطوا هذه الفرصة. والله الشيخ فلان قال فيها كذا وكذا، الشيخ نكبر رأسها وتظهر فكرتها، وهذا الذي تريده أنها تعرف وأن الإعلام يتكلم بها والناس يتكلمون بها. لا نعرف الناس عليها. فكانت في نساء أنتم لا تعرفونهم هكذا شيطانات يكتبوا هكذا بعض الكلمات في الجرائد والإعلام، كانت تنقل إلي عبر أن هذه كيف نرد، نقول لا تردوا عليها. لكن إذا طفح الكيل وظهرت وتناولها الإعلام وكذا وكذا، حينئذ نحن نكون آخر من ينشغل بها، نقول هذه على ضلال وباطلة وحكمها كذا وكذا وانتهى الأمر. أما بادئ إذا بدأ، يعني تصوروا أن الترابي منذ زمن من 10 سنوات وأنا أتتبع وأعرف عنه هذه المزالق، لكن ما أحببت أن أشغل الإخوان فيه. لكن لما طفح الكيل والناس تتكلم فيه فقلت يعني يستحق منا كلمتين، يعني نحن ما حنجيب الطين بلة، لأنه الإعلام والناس تكلمت وزيادة، لكن ينبغي أن الناس يعرفون الحق فيه. فشاهد أن أقول يعني الصواب الإعراض وعدم الانشغال في الرد على أهل الأهواء إلا بقدر الحاجة، بقدر ما تقتضيه المصلحة، والله تعالى أعلم. يقول الشارح هنا والذي قاله هؤلاء إما أن يرد عنه إعراضا جمليا أو يبين حاله تفصيلا، يعني يرد على جزئيات بالتفصيل على أقوالهم، ويحكم عليه بالكتاب والسنة ولا يحكم به على الكتاب والسنة والعياذ بالله، لأن هناك من يجعل كلامه وكلام أهل الكلام وكذا حكما على يعني الكتاب والسنة. يعني هناك يعني أبيات من الشعر يمكن ما أدري لمن هي، كل علم تبع أو عبد لعلم الرسول أو كذا أو ل فحرفوا قال كل علم تبع وعبد لعلم الكلام. قل سبحان الله، يعني انظر التحريف، يعني جعل الكتاب والسنة تبع للعلم الكلام والأهواء والعياذ بالله. فنقول يعني هناك الناس أصحاب أهواء، فبالتالي الكتاب والسنة يحكمان على الغير مهما كان هذا الغير، أيا كان هذا القول يصغر أمام الكتاب والسنة. كل قول يعارض الكتاب والسنة نضرب به أرض الحائط أيا كان صاحبه. والكتاب والسنة يحكمان على كل قول، على كل قانون، على كل تشريع، على كل كلام، على كل كتاب، وهكذا، وليس العكس كما يفعل أهل الأهواء وأصحاب الأمراض والعياذ بالله. يقول الشارح هنا قول الشيخ أي الماتن الطحاوي ولا شيء يعجزه ليس من النفي المذموم، فإن الله تعالى قال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا الأرض إنه كان عليما قديرا، فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز وهو كمال العلم والقدرة، فإن العجز ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل. العجز يا أخواننا ينشأ من أمرين، إما الضعف عن القيام بما يريده الفاعل لا يستطيع أن يفعل، وإما من جهة عدم علمه به، إما العجز عن الفعل أو عدم العلم. والله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة وهو على كل شيء قدير، وقد علم ببدائه العقول والفطر كمال قدرته وعلمه، فانتفى العجز بما بينه وبين القدرة من التضاد، ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها معبودا، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. العاجز يا أخوانا لا يعبد، العاجز لا يعبد، لا يصح أن يكون إلها. يعني هؤلاء الذين يستشرفون خصائص الإلهية، يستشرفون اللي يقولون نحن يعني نعبد من نحن المشرعون، نحن الذين يعني يوالى ويعاد فينا، نحن لا. نقول لهم أنتم عجزة، لا تعبدون. المعبود هو القادر. هل أنتم قادرون على كل شيء؟ أم أن العجز يلاحقكم أينما كنتم؟ كما قال تعالى منكرا على المشركين كيف أنهم اتخذوا آلهة لا تنفع ولا تضر صفتها العجز، كما قال تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا. سبحان الله، يعني كيف تتوجهون لهم بالعبادة والطاعة وهم لا يخلقون شيئا؟ وهم يخلقون، يعني ليسوا فقط لا يخلقون بل هم مخلوقون، الله خلقهم. ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع. سبحان الله، هم ليس فقط لا ينفعون الآخرين أو لا يضرون الآخرين، بل أنفسهم لا يستطيعون أن ينفعوا أنفسهم ولا يضرونها أو يجيبوا لأنفسهم نفعا ولا ضرا. ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فبالتالي لا نقبل من إله عاجز أن يستشرف خصائص الإلهية ويقول للناس أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، ما علمت لكم من مطاع غيري، ترجعون إليه في جميع شؤون حياتكم غيري. لا نقبل منه ذلك، نقول له أنت عاجز، أنت عاجز. والعاجز لا يصلح أن يكون ربا ولا إلها. هناك فقرة جديدة، قوله أي قول المات ولا إله غيره، هذه فقرة تتكلم عن شهادة التوحيد، وهي تستحق منا وقفة طويلة، ولذا يعني أرى أن نرجئها إلى الدرس القادم إن شاء الله، لأننا لو دخلنا في الحديث عن هذه الفقرة قد لا نستطيع أن نخرج منها بساعة وربما بساعتين، فلذا أرجئها إلى الدرس القادم إن شاء الله. ونكتفي اليوم بهذا القدر، وندع ما تبقى من وقت لمن عنده أي سؤال حول مادة الدرس، وفي النهاية يعني نسمع ممن يريد أن يتكلم إن شاء الله. السؤال الأول يقول السؤال: ما رأيك في من يقول أن عبد الله بن شقيق الذي نقل تكفير الصحابة لتارك الصلاة بأنه لم يدرك إلا قليلا من الصحابة الذين نقل عنهم؟ يعني أنا أقول هؤلاء لا يعرفون كيف يبحثون عن الشبهات لكي ينتصروا لمذاهبهم ويهونوا من قدر الصلاة. يعني صحابي واحد يكفي عبد الله بن شقيق أن ينقل عن صحابي، وهذا الصحابي يعلمه أن الصحابة لم يكن يعني يرون يعني من الأعمال شيئا كفرا غير الصلاة أو كما نقل. فيكفي صحابي واحد أن ينقل لعبد الله بن شقيق يعني موقف الصحابة من قضية تارك الصلاة، ليقول عبد الله بن شقيق كان الصحابة كذا وكذا، فسواء كانوا قلة أم كثرة فهذا لا يؤثر على الأثر، والله تعالى أعلم. لكن يعني كما قلنا لكم هناك من يجتهد في أن يبحث في يعني الماء العكر لينتصر لمذهبه الباطل. يعني سبحان الله، ما أدري من أين تأتيهم مثل هذه الشبهات عندما وجدوا أن يعني الأدلة رد عليهم دليلا دليلا، تراهم يلجؤون لمثل هذه الشبهات، والله تعالى أعلم. يقولون علنا أن الله ليس في السماء. يقول السؤال: في قريتنا مسجدين، والشيخين في المسجدين يقولان علنا أن الله ليس في السماء وأن القرآن مخلوق، ماذا نفعل؟ هل نصلي خلفهم؟ إن تتوقعون أنهم يعني عندهم العلم بالرأي والقول الآخر الذي يخطئ قولهم هذا، ومع ذلك هم يصرون على هذا القول؟ أقول نعم، لا يصلى خلفهم وينبغي اعتزال الصلاة خلفهم، والله تعالى أعلم. السؤال: ما هو رأي الشيخ بهذه المقولة: التوحيد يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة من الخردل، أما إذا كمل فإنه يمنع دخول النار ويدخل صاحبه الجنة بغير حساب، لكن لما كان الإنسان لا يضمن. يعني بقدر ما يكون السؤال واضحا بقدر ما نستطيع أن نعرف المراد ونحسن الإجابة. يعني التوحيد يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة من الخردل. لا، التوحيد توحيد، أدنى مثقال حبة من الخردل هذا ما زاد عن التوحيد. انتبهوا يا أخواننا، يعني سؤال متناقض، سؤال لا يسلم، سؤال فيه ضعف. التوحيد يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه، أي من التوحيد، أدنى مثقال حبة من الخردل. لا، هذا تعبير غير صحيح، هذا بخلاف السنة. فحبة الخردل، حبة الذرة، حبة كذا، لا، هذا ما زاد عن التوحيد، لم يعمل خيرا قط، أي زائدا عن التوحيد. لا بد القلب أن يكون فيه التوحيد الخالص لله عز وجل، لا إله إلا الله، مش ذرة من التوحيد. هذا تعبير غريب أنا الآن أسمعه، وأخشى أن يعني مشايخ الإرجاء يبحثون عن مقولات، انظر مثل هذه المقولات تدمر الناس. يعني أنا الآن أول مرة أسمع هذه المقولة، يعني تصور لو هذه المقولة انتشرت بين الناس يعني أفسدت عليهم دينهم. أما كمال التوحيد إذا يعني يريد هنا أن كمال التوحيد بمعنى كمال متطلبات التوحيد، الأعمال، لوازم التوحيد بما في ذلك الصلاة وكذا، أن هذا لا يدخله النار. قضية دخول النار يا أخوانا وعدمها يعني ندعها للخالق سبحانه وتعالى، الله يتولى أمر الناس. نعم، نقول أهل التوحيد من أهل الجنة يخرجون من النار حتى وإن كان لهم ذنوب يعذبوا بها، تنالهم الشفاعة، هذا كلام عام نقوله. وأما أنه يعني هناك حقوق عباد، هناك مظالم للناس، هناك من استغاب، هناك هذه حقوق لا بد من أن يعني تصفها يوم القيامة، فالله عز وجل يتولى أمر العباد يوم القيامة، والله تعالى أعلم. هل الدعوة لإقامة الخلافة فرض عين أم فرض على الكفاية؟ أقول فرض عين. فكما هو معلوم أن الجهاد ينقص الجهاد طلب ودفع، فما قولكم في جهاد في العراق وهل يكون فرض عين على الأمة وخاصة؟ يجب على الأقرب فالأقرب، يتعين على الأقرب فالأقرب، دفع الغزاة عن بلاد المسلمين يتعين على الأقرب فالأقرب من الغزاة، والله تعالى أعلم. إن كفى خيرا فيصبح فرض كفاية على الآخرين، على الأبعد فالأبعد، لكن كلما كان المسلم قريبا من موطن والحدث ومن الغزاة كلما تعين عليه واجب جهادهم وردهم، والله تعالى أعلم. يعني ما رأيك، يقول ما رأيك في من يشكك بالسنة ويقول أنها دونت بعد 300 عام من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أليس هذا بزنديق؟ ربما تكون هذه المقولة علامة على الزندقة، نحن عندنا السند، سنة كانت 300 سنة أو قبل، من قال لك 300 سنة؟ يعني هناك حديث كتب قبل هذه الفترة بكثير، وهناك من، فبالتالي لكن نحن الحمد لله يعني ديننا كله قائم على السند، السند الصحيح وعلم الرجال وعلم كذا، وبالتالي لا مجال للتشكيك، لا مجال للتشكيك. هو أبرز ما يميز أهل السنة والجماعة، أهل الإسلام، السند، لا يأخذون الرواية إلا بالسند، السند الصحيح، والله تعالى أعلم. لكن من يريد أن يرفض السنة تحت هذا الزعم لا شك أنها علامة على الزندقة، نسأل الله السلامة. يقول السؤال: ما رأيكم في من يقول أنه لا يوجد أعمال لصحة التوحيد مثل الصلاة؟ الصلاة شرط عمل، يعني من جملة الأعمال التي تدخل كشرط لصحة التوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النص الشرعي نفى الإيمان عن تارك الصلاة، فبالتالي فعلها شرط لصحة الصلاة، فكل فعل ينتفي الإيمان بتركه، خذوها قاعدة يا إخواننا، كل فعل ينتفي الإيمان بتركه يكون فعله شرطا لصحة الإيمان. فإذا كان الإيمان ينتفي بترك الصلاة يكون إقامة الصلاة شرط لصحة الإيمان، والله تعالى أعلم. الشبه كثيرة وأهل الأهواء كثر، وبالتالي يعني لا بد من الحذر يا أخواننا. هل نسخة الطحاوي التي شرحها الأحباش هي نفس النسخة التي بين يدينا والتي فيها إثبات العلو؟ التي شرحها ويشرحها الطحاوي هؤلاء، عفوا الأحباش، لا أعرفها، وهؤلاء لا يؤتمنون حتى على قراءة القرآن، يعني هؤلاء لا ينبغي أن تسمع منهم حتى قراءة القرآن، ليس فقط الطحاوية، لا أقول الطحاوية بل أقول حتى قراءة القرآن لا تسمع منهم. كان من أهل البدع والأهواء يريدون أن يناقشوا ويناظروا بعض السلف بعض فيقول له لا أريد، يقول له المبتدع أريد أن أسمعك آية فقط، آية يعني لا أريد أن أكلمك فقط أتلع. فكان هذا العالم يضع أصبعيه في أذنيه يقول له ولا آية، يعني حتى الآية لا أريد أن أسمعها منك لأنك تضعها في غير موضعها، قيلت كذا وتريد أن تحملها على كذا، فحتى الآية لا أسمعها منك، حتى الآية لا أسمعها منك. فهؤلاء لا يسمع منهم لا طحاوية ولا شيء، حتى القرآن الكريم قلت لكم لا يسمع منهم لأنهم يفسرونه ويحملونه على أهوائهم، ونسأل الله السلامة. أما نحن الكتاب الذي نعتمده هو من جهة كتاب شرح العقيدة الطحاوية كما أشرنا لكم، وتهذيبنا نحن قمنا بتهذيبه وبالتعليق عليه، وبالتالي هو يصلكم الآن هكذا مصفى يعني خال من المسائل هكذا المتعبة الكلامية الكذا. وبنفس الوقت يعني نشهد بأن نربط هذه العقيدة بالواقع كما تلاحظون، فنسأل الله السلامة وأن يعفو عنا وأن يقبل منا ومنكم إن شاء الله. لي حق أموال على شركة ولكن هذه تماطل من 10 سنين لدفع ذلك الحق، توجهت المحكمة حكمت بالأموال مع الفوائد بسبب تماطلها لدفع الأموال، لأسؤال هل هذه الأموال الفائدة حرام وربا أم هي أموال حلال؟ لأن سمعت أحد العلماء يقول إنها حلال وليست من الربا بل هي ما يسمى عند الفقهاء إرش الجناية، أي هي غرامة بسبب تأخير المماطلة. القصة طويلة. أقول كالتالي، لا يجوز أن تأخذ أكثر من حقك، لا يجوز لك أن تأخذ أكثر من حقك، ولكن حقك لا يعني نفس المبلغ الذي كان على للشركة كان لك على هذه الشركة. فمثلا قلت لك 1000 دينار على هذه الشركة قبل 10 سنوات، قيمة الشرائية لل1000 دينار قبل 10 سنوات تساوي قيمة الشرائية في هذه الأيام مثلا 1500 دينار، فأنت تأخذ 1500 دينار، تأخذ القيمة الشرائية للمبلغ في ذاك الوقت، فما زاد عن ذلك ترده لا تأخذه. لكن هنا بيسموها التضخم، فأنت تأخذ القيمة الشرائية، يعني تراعي القيمة الشرائية. يعني مثلا دعني أقول لك شيء، أنت مقترض واحد أقرضك 100 ليرة لبنانية قبل 30 سنة، 100 ليرة لبنانية كانت وقتها تشتري لك بقرة، فالآن تعيدها له 100 ليرة لبنانية الآن لا تشتري لك شيء، 100 ليرة لبنانية الآن لا تشتري بصلة. الشرع والعدل والحق ماذا يقول لك؟ تعيد له ثمن البقرة، يعني 100 ليرة التي تساوي البقرة ولين التي تساوي بصلة، فتقدر الآن كم تساوي البقرة، تساوي مثلا 10,000 20,000، تعيد له 20,000. وهذا ليس من الربا، هذا ليس من الربا بل هو الحق، لأن هذا الورق يا أخواننا، الورق هذا يعني ليس له قيمة ذاتية، هذا الورق يعني إذا لم غضضت الطرف عن رصيده، ويعني الورق الأبيض أفضل منه. تذكرون الدينار العراقي كيف أصبح الناس ترميه في الشوارع؟ أنا كنت وقتها في عمان، أذكر الناس هناك صدمت، كانت تريد أن تقابل مع الغيب، هناك من اشترى 100,000 مليون مليونين، لكن لما تبين أن هذه العملة لم يعد تساوي شيئا ألقوها في الشوارع. يعني حتى الورق الأبيض أفضل منه، ورق الأبيض تكتب عليه ترسم يعني تستفيد منه، أما ذاك ورق ملون، فبالتالي هذا الورق لا قيمة له. لا بد للدائن والمدين من أن يراعي القيمة الشرائية للمبلغ الذي أعطي في زمانه، والله تعالى أعلم. لكن أنا لا أريد أن الدرس يتحول على المال والفلوس، أنا ما أحبذ الحديث عن الأمور تأخذ الطابع الحديث عن القروش والبزنس والكذا، فخلونا مع التوحيد يا أخواننا، خلونا مع التوحيد، جزاكم الله خيرا. هل هنا مع التوحيد؟ بارك الله فيكم. جيد، إذا نضع الفرصة لمن عنده كلام فليتفضل. السلام عليكم. سؤالي يا شيخ بالنسبة للمقول اللي سألناك في الدرس اللي كان انقسمت لسؤالين، انت ما انتبهتش. والسؤال ان هاي المقولة تدرس الان، يعني اهل التجهم لو جاءوا يدرسونها يعني في طلاب العلم، وموجودة في كتبهم والكتاب امامي، وموجود في كتاب بالضبط، لكن موجود في كتاب يعني هذا، والتوحيد يمنع الخلود، هذه المقولة، والتوحيد يمنع الخلود في النار اذا كان في القلب وادنى مثقال حبة من خردل، اما اذا كمل فانه يمنع دخول النار ويدخل صاحبه الجنة بغير حساب. ولكن لما كان الانسان لا يجمل لنفسه ذلك، لانه لا احد يعلم متى او اين سيموت، فكيف يعلم الحال التي سيموت على ذلك؟ لذا يجب العمل بالتوحيد. هذا موجود في الكتاب امامي اسمه دروس الفقه العقيدة الاسلامية، وهو يدرس يعني لطلاب العلم في المسجد الاقصى، طلاب العلم من اتباع علي الحلبي، وفي تقديم هذه المقولة. وارجوك ان ترد على هذه المقولة، جزاك الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبق ان قلت بما يخص هذه المقولة انها خطأ، في فرق بين أن يكون في قلبه مثقال ذرة من إيمان زائدة عن التوحيد، وبين مثقال ذرة من توحيد، فرق بين الأمرين. لذلك كل الأحاديث التي تتكلم عن الذرة ومثقال خردلة من إيمان وكذا، كله مراد به الأعمال التي غير التوحيد. أما التوحيد ينبغي أن يكون كاملا بفروته في قلب المرء وفي حياته قولا واعتقادا وعملا. فهذه المقولة خطأ وغريبة جدا، يعني كل الأحاديث التي تتكلم، يعني حتى ذاك الذي أمر أولاده بأن يحرقوه ويذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فالحديث في رواية الإمام أحمد لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد، استثنى التوحيد، لأنه إذا لم يعمل خيرا قط يعني بما في ذلك التوحيد هذا لا يكون مستحيل، لا يكون مسلما أصلا. وبالتالي هو أتى بهذه الذنوب وبهذا الموقف باستثناء التوحيد، إلا التوحيد. فهنا حديث عن الذرة كما بينا لكم في الدرس السابق مراد به ما زاد عن أصل التوحيد. فهذه المقولة أنت إن شاء الله صادق فيما تنقل، لكن لك أن تنقل لهؤلاء، تقول لهم هذه المقولة خطأ، لا يجوز إقرارها ولا تدريسها، لأن هناك فرق بين أن يكون في المرء في قلبه ذرة من توحيد، بين أن يكون في قلبه ذرة يعني من إيمان زائد عن أصل التوحيد اللي هي لا إله إلا الله والله تعالى أعلم. فنضع الفرصة الآن للأخ الآخر فليتكلم. تفضل أخانا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن نسأل الشيخ متى يكون الخروج واجبا إذا تأكد كفر الولي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال متى يكون الخروج واجبا إذا تأكد تكفير الولي؟ مسألة الخروج على الحكام يا أخوانا تكلمنا عنها يعني مرارا وتكرارا، وكتبنا عنها، ويعني الأخ الكريم إن كان يعني همه التفصيل فيعني يراجع لنا بحث منشور في موقعنا الكلام في مسألة الخروج على الحكام بهذا العنوان والله تعالى أعلم، فتراجعه فيه تفصيل يعني قد يغنيك أكثر بكثير من الكلمات التي سأقولها لك الآن، فراجعه إن شاء الله فتجد يعني تفصيلا قد يغنيك بإذن الله. الأخ وليد يريد أن يتكلم، تفضل يا أخ وليد، نحن نضع لك اللاقي، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ درس عن التوحيد، ولكن بما أنه مرق سؤال عن المال ممكن أسأله له السؤال. إذا أنا مستدين من إنسان، يعني هو مدينني من فترة معينة مبلغ من المال، وهذا المبلغ راحت قيمته مثل ما حضرتك تفضلت وشرحت يعني، وردله بثمن قيمته، في يعني بدي في شيء معين تعطينا بتختاره حضرتك انه نتمن هالشيء؟ يعني مثلا مثل الذهب مثلا، فرضا يعني هذا المال من 20 سنة كان بيشتري كيلو ذهب، هل بعطيه بهذا الوقت ثمن كيلو ذهب؟ يعني في شيء معين نقدر نتمن عليه؟ او مثلا عن الحبوب والتمر، من بعد امرك شايف، لانه انا يا عن جد بدي ادفع، ما بدي اقبض، الحمد لله رب العالمين، وعلى طول دفع الفضل لله. اتفضل المايك فري. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك أن تسمينه على الذهب، الذهب عملة ثابتة وقيمتها يعني قيمة الذهب ثابتة، فلك أن تسمن وتقيس هذا المبلغ على الذهب، فالذهب يكون يعني أفضل. مثلا أنت تنظر هذا المبلغ الذي عليك كان قبل 20 سنة يشتري 100 جرام ذهب مثلا، فأنت الآن تعطيه المبلغ الذي يشتري 100 جرام ذهب لي فقط بس، فالذهب عملة ثابتة، قيمته ثابتة. فجزاك الله خيرا. أما بعض الناس يعني يقول لك لا، هذا فائدة وربا، وبالتالي سيعيد المبلغ يعني مقترب 100 ليرة لبنانية مثلا، ها يعيدها 100 ليرة لبنانية. فنقول له هذا ما 100 ليرة لبنانية ما تشتري شيء، أنت أخذتها مني كانت في ذاك الوقت تشتري 100 جرام ذهب مثلا، أما الآن لم تعد تشتري شيء. فالإنصاف والعدل كما بينا لكم أن يعاد المبلغ يعني بما يوازي قيمته الشرائية لحظة الاقتراض، والله تعالى أعلم. أرى إلى هنا أننا قد أجبنا على يعني على الأسئلة، جزاكم الله خيرا، وبما في ذلك الأخوان الذين أرادوا أن يتكلموا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.